بسم الله الرحمن الرحيم. من يحفظ أثر عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه بدا وإليه يعود. من حفظ هذا الأثر؟ طيب أعيده عليكم ثم نسمع ولو واحدا يقرأه. قال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، وفي رواية منه خرج وإليه يعود. نعم، من الذي سيقرأه؟ تعالى أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمرو بن دينار رحمه الله أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا كلام الله إلا القرآن كلام الله فإن منه خرج وإليه يعود، وفي رواية منه بدأ وإليه يعود. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم كلهم يقولون الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه منزل فإنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وفي رواية منه خرج وإليه يعود. أحسنتم. أخرجه الخلال في السنة، وقد جاء أيضا في مصادر أخرى، وهذا الأثر جدير بالحفظ لأنه نقل عن الصحابة، هذا أثر عن الصحابة يعتبر في أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ من ذاك؟ أي تكلم به الله، صفة اتصف بها الله جل وعلا، فليس الكلام من غيره وإنما هو كلام بدأ من الله. وإليه يعود، ما معنى إليه يعود؟ عندك أصابي؟ نعم، قيل إليه يعود أن يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف والصدور، والقول الثاني التفسير الثاني إليه يعود أي أن الوصف يتصف به الله، فالوصف به يعود إلى الله لا إلى غيره، الوصف بأنه كلام الله لا كلام غيره. قال المؤلف وفقه الله تعالى، أو قال الشارح وفقه الله تعالى، من شبهات أهل البدع القائلين بخلق القرآن. الشبهة الأولى استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا وجعل بمعنى خلق، كقوله وجعل الظلمات والنور، هذه شبهة واهية، ففسروا جعل بمعنى خلق، وهذه الشبهة واهية، فجعل ليس في كل موضع تأتي بمعنى خلق. والرد على هذه الشبهة أن جعل في اللغة العربية إذا عدي إلى فعل واحد يكون بمعنى خلق، كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وإذا تعدى جعل إلى مفعولين فيأتي بمعنى صير أو سمى أو اعتقد، كقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي قد صيرتم الله عليكم كفيلا بهذا اليمين. فلو كانت جعل بمعنى خلق على قولهم يكون وقد خلقتم الله عليكم كفيلة، تعالى الله عن قولهم. لو كان جعل في كل موضع بمعنى خلق يقال لهم ماذا تقولون في هذه الآية؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على قولهم معناه ولا تخلقوا الله، تعالى الله عن قولهم. إذن جعل ليس في كل موضع بمعنى خلق. وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تصيروا الله. وكذا قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فعلى هذا يكون وخلقوا الملائكة، وهذا كلام باطل. وكذا قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموهم أو اعتقدوهم. وكذلك قوله الذين جعلوا القرآن عظيم، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والآيات في ذلك كثيرة معلومة، ومنها قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي صيرناه، وهذا أمر واضح. وهذا لو تتبع جعل في القرآن لرأيت بواطيل عظيمة مبنية على هذه المقالة أن جعل بمعنى خلق، وتتبعت القرآن مليء بجعل التي بمعنى صير، وفيها من البواطيل العظيمة والفواقر الكبيرة. الشبهة الثانية استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. والرد على ذلك قال ابن أبي العز رحمه الله وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس، اشتهر في التواريخ والتفاسير أن اسمها بلقيس، ولم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. ومعنى هذا الكلام أن كل في على حسب سياق الكلام عمومه يعرف بسياقه من المراد بهذا العموم، فليس المراد من قول الله خالق كل شيء إدخال صفات الله جل وعلا في هذا العموم، والقرآن من صفات الله، الكلام الله من صفاته، وإنما المراد إدخال المخلوقات، أن المخلوقات كلها خالقها الله جل وعلا. قال والمراد من قوله تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، والمعتزلة أخرجوا أفعال العباد فقالوا أفعال العباد يخلقها العبد بنفسه والله ليس خالق لأفعال العباد، فأخرجوا ما أدخله الله وأدخلوا ما لم يرده الله، فقالوا أفعال العباد ليست مخلوقة. أفعال العباد لا شك أنها داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فكيف أخرجوا أفعال العباد وأدخلوا كلام الله في هذا العموم؟ قال فدخل في هذا العموم أفعال عباد العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ولا يتصور انفصال صفاته عنه، انتهى تنبيه. وهؤلاء الذين استدلوا بعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء على خلق القرآن أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم، وهذا تناقض منهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن شبهات ما تقدمت الإشارة إليه في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا محدث معنى مخلوق، فما هو الجواب كما تقدم معنا؟ عندك يا عمر؟ محدث بمعنى متجدد، أي يأتي شيء بعد شيء. فالقرآن نزل مفرقا ولم ينزل نعم على نبيه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في أنهم لا يستندون في منهجهم وعقيدتهم إلا إلى الآية القرآنية والسنة الصحيحة. قال الله جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا باب واسع أدلته متكاثرة أكثر مما أشرناها هنا. أهل السنة والجماعة يأخذون دينهم وعقيدتهم ومنهجهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وقوله ولا أتأول، للتأويل ثلاثة معاني. الأول وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين، ولكنهم المعطلة والمبتدعة صرفوا أدلة نصوص الكتاب والسنة إلى معاني خاطئة وليس لهم دليل في صرفها عن ظاهرها، فلا يدخل في باب التأويل بل هو من باب التحريف. فعند أن يقولوا بل يداه مبسوطتان المراد بها النعمة وليس لله يد، إذن هذا صرف إلى معنى مرجوح بدون دليل، ليس لهم دليل في نفي صفة اليدين عن الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون ليس لله وجه إنما المراد الذات أو الثواب، فهذا الصرف هذا هو تحريف للأدلة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من صفاته. وإثبات أهل السنة والجماعة للصفات لا ينفون ما يدل سياق الكلام عليه من معاني أخرى كقوله بل يداه مبسوطتان، نثبت لله اليدين ونثبت له أيضا الإنفاق الذي لا ينقطع ليلا ونهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الدهر؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. إشارة إلى كرم الله وجوده وكثرة نفقته على العباد. فنثبت صفة اليدين مع إثبات هذا المعنى الذي هو الإنفاق على الخلق بما لا يصنع، بما لا يحد ولا يستطيع أحد أن يحصره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المعنى الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير وغيره من المصنفين في التفسير: اختلف أهل التأويل، ومنه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. الثالث هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، كقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي. هذا المعنى الثالث قد يشمل المعنيين السابقين، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتفسيرك للشيء هو بيان لحقيقته التي خفيت على بعض الناس ففسرته لهم. وكذلك المعنى الأول كذلك هو بيان لحقيقة الكلام وتفسيره وبيان المعنى الراجح فيه والمراد منه. فأصل كلمة تأويل من آل الشيء يؤول إليه، بمعنى ما آل إليه الأمر وما رجع إليه. فجميع التفاسير تصلح أن تدخل في هذا القسم الأخير، ولكن إنما هو لمزيد الإيضاح، تفريق وبيان المعاني هذه لزيادة إيضاح. وإلا فأصل التأويل هو بيان ما الشيء وما آل إليه هذا الأمر، إن كان خبرا تأويله وقوعه، وإن كان طلبا تأويله امتثاله، وإن كان شيئا خفيا فتأويله توضيحه وتفسيره. قال الثالث هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، كقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي. الكلمة كقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أردنا الآية الأخرى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هذه الآية، إنما أردنا الآية الأخرى: كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة إذا وقع علموا ما كانوا يخبرون عن يوم، عن قيام الساعة وعن اليوم الآخر. وقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، كحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن متفق عليه، وتعني يمتثل قول الله تعالى في كتابه الكريم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومراد شيخ الإسلام في هذا البيت ولا أتأول هو المعنى الأول، لكن بلا دليل يقترن به. وإذا خلا صرف اللفظ عن ظاهره عن دليل فيسمى تحريفا لا تأويلا. وأهل البدع إذا حرفوا النصوص بلا أدلة سموه تأويلا ليروج ويقبل. فالأولى من نفي التأويل نفي التحريف، فيقال: نثبت صفات الله جل وعلا كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتعبير بقولنا من غير تحريف أولى.